المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل في رواية أخرى من سلم الناس من لسانه ويده. يعني كذا الإنسان المتدين الذي عرف الله سبحانه وتعالى وأدى فرائض الله، الأصل أن يتعبد الله بعدم أذيته للآخرين. وهنا يظهر سؤال بعض الناس، يقول لك طيب إذا كنت مصلي صائم مزكي حاج وموحد لله ومتبع للسنة ولم يسلم المسلمون ولا الناس من لسانه ويده، إيش بيقع يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجيبه على هذا السؤال، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا، لاحظوا الصحابة عرفوا المسلم المفلس التجاري اللي نعرفه كلنا، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي، يعني من أمة محمد، مصلي صائم مزكي حاج وصلاته مقبولة وصيامه مقبول وزكاته مقبولة. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. ولكن إيش الإشكال؟ ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. طيب والحل؟ بين يدي الله عدل مطلق، كل أذية لها قيمتها من الحسنات. قال: فيعطى هذا من حسناته بمقدار ما شتم طبعا، ويعطى هذا من حسناته بمقدار ما ضرب، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، تخيلوا كذا واحد طول عمره يصلي ويصوم ومقبولة عند الله ويفنين كلين بموجب الأذية حقه، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم ثم طرح في النار. أظن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، يشتين إحنا نقع هذا من المسلمين الذين عرفوا الله واستجابوا لمراد الله في حياتهم ونشروا السلام في الأرض. وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه مجاهدة الإنسان لنفسه حتى لا يقع في أذية الآخرين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يطلع عليهم واحد من الصحابة كذا، فيقول لهم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. نتوقع الصحابة كذا كانوا متخيلين من؟ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، واحد من المبشرين. وإذا بالرواية تفاجئك، يعني لاحظوا دقة الراوي: رجل يقطر الماء من لحيته آخذا حذاءه بيده اليسرى. يعني لاحظوا دقة الراوي بهذا التفصيل، كأنه يقول لك مش معروف من هو ذا، وهو من أهل الجنة وهو يسير على الأرض. يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، والراوي هنا يصف هذا الرجل بأنه فقط يقطر الماء من لحيته آخذا حذاءه بيده اليسرى، بمعنى أنه غير معروف. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه ما حصلت ردة فعل من الصحابة لمعرفة ماذا يفعل هذا الرجل حتى صار من أهل الجنة وهو يسير على الأرض. اليوم الثاني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش الكلام هذا إلا بوحي. صوروا آدمي الله كذا يخبر به أنه من أهل الجنة، وإذا بنفس الرجل يظهر. برضو الصحابة كأنهم ما عملوش ردة فعل لمعرفة ماذا يفعل هذا الرجل. اليوم الثالث يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا به نفس الرجل. وكأنه عبد الله بن عمرو بن العاص راوي الحديث هنا كأنه يشتي يعرف إيش عمل هذا الرجل حتى صار من أهل الجنة. فذهب معه ومكث معه ضيفا 3 أيام، فلم يلاحظ عليه شيء، يصلي فرضه ويروح ينام. وبعدين بعد 3 أيام قال له: يا أخي القصة كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا، ما الذي تفعله؟ قال: والله يا ابن أخي ما أزيد على ما رأيت، غير أني أبات. لاحظوا أبات فعل مضارع يفيد الاستمرار، وليس في قلبي مثقال ذرة من غل أو حقد على أحد من المسلمين، ولا أحسده على شيء آتاه الله إياه. قال له: تلك التي بلغت بها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.